الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع شرح عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد فرغنا من حديث المصنف رحمه الله عن جملة من أسماء الباري وصفاته، وكنا قد قررنا قواعد الأسماء والصفات، وذكرنا تفصيلا ما ذكره المصنف، وذكرنا أدلته من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة. نشرع اليوم في فصل جديد من كلام المصنف رحمه الله، قال: والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. قال: والقرآن كلام الله، القرآن هو كلام الله جل وعلا. ومن الرزايا التي أصابت هذه الأمة انتشار البدع واستحكام البدع في الناس، حتى اضطر الأئمة أن يبينوا البينات. قال: والقرآن كلام الله. كون القرآن كلام الله من أبين ما يمكن أن تراه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تكلم به رب العالمين على الحقيقة، القرآن هو كلام الله، تكلم الله به بحرف وصوت. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. سماه كلام الله. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. جاء في مسند أحمد وسنن الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فسماه كلام الله عز وجل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وجاء في سنن النسائي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشهد: أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في رسالة الإمام أحمد للمتوكل قال: وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جردوا القرآن ولا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله عز وجل. قول الإمام أحمد في رسالة المتوكل وروي عن عبد الله بن مسعود ليس من باب صيغ التمريض، ليس من باب صيغ التمريض، لأن الإمام أحمد قد حلف أن لا يحدث، قد حلف في زمن المتوكل أن لا يحدث، فحينئذ لم يحدث بعدها أي حديث بإسناده. وقد ذكر الإمام أحمد نفسه في هذه الرسالة، وهي رسالة نفيسة، اقرؤوها إن شئتم، تجدونها في مفردة في كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر. هذه الرسالة ذكر الإمام أحمد نفسه فيها أنه لولا ما سبق منه من اليمين لذكر كل ما ذكره من الأحاديث والآثار، لذكره بأسانيده، إلا أنه قد سبق منه اليمين في ذلك، فحينئذ أورد ما أورده من الأحاديث والآثار مجردة عن الأسانيد، يأتي بها هكذا وروية، وليس هذا من باب صيغ التمريض كما قلنا. قال: وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جردوا القرآن ولا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله عز وجل. وجاء في الشريعة للأجري قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: حدثنا محمد بن عبد المجيد التميمي قال: حدثنا أبو اسحاق الفزاري عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على منبره: أيها الناس، إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم، فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس فدخلوه طوعا وكرها، وقد وضعت لكم السنن، ولم يترك لأحد مقالا إلا أن يكفر عبد عمدا عينا فاتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه. فحينئذ محل الشاهد قول عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس، إن هذا القرآن كلام الله. فحينئذ القرآن هو كلام الله عز وجل، والله جل وعلا يتكلم ويقول، وكلامه بحرف وصوت. الرب جل وعلا يتكلم متى ما أراد ذلك، وكلامه بحرف وصوت على الحقيقة. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالله عز وجل يقول. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، هنا أكده بالمصدر، والمؤكدات لا يمكن أن تدخل في المجاز. هذه قاعدة من شرط المجاز، خلوه عن المؤكدات، من شرط المجاز خلوه عن المؤكدات. فحينئذ متى ما وجد المؤكد في اللغة انتفى أن يحمل على المجاز، انتفى أو استحال حمله على المجاز. لا نقول كلمه تكليما ويكون هذا الكلام مجازا، لا يكون هذا في لغة العرب بتاتا. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية آية عظيمة في سورة سبا. حتى إذا فزع عن قلوبهم، والكلام عن الملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم، إذا غادر الفزع قلوب الملائكة، وذلك أن الملائكة تفرق وتفزع من صوت الباري وكلامه إذا تكلم وقضى الأمر في السماء، حيث تضع الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله. فإذا انقضى الأمر وغادر الفزع قلوبهم، قالت الملائكة: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة: وقد سمت الملائكة كلام الله كلاما ولم تسمه خلقا. قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وبينهما كذا وكذا سنة، فلما أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم سمع الملائكة صوت الوحي كوقع الحديد على الصفا، فظنوا أنه أمر من الساعة، ففزعوا وخروا لوجوههم سجدا. فذلك قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يقول: حتى إذا انجلى الفزع عن قلوبهم رفع الملائكة رؤوسهم فسأل بعضهم بعضا فقالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. فهذا بيان لما أراد الله هداه، فهذا بيان لما أراد، أو لعل لمن أراد الله هداه. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقول خضعانا خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي السنة لعبد الله بن أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه قال: إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا، حتى إذا فزع عن قلوبهم قال سكن عن قلوبهم نادى أهل السماء ماذا قال ربكم؟ قال صلى الله عليه وسلم الحق، قال كذا وكذا. وفي مسند أحمد وعلقه البخاري عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قال: قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. انظر، ثم يناديهم بصوت، فحينئذ رب العالمين يتكلم بحرف وصوت، يتكلم بحرف وصوت، هو كلام على الحقيقة. قال: ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. كل هذه الأدلة متضافرة بينة جلية في كون الرب جل وعلا يتكلم. ولكن لما كان الجهمية عبادة أوثان نسأل الله السلامة والعافية ومثلهم أفراخهم من المعتزلة والأشاعرة قد قرروا قواعد طاغوتية يردون بها الشريعة، يجعلون قواعدهم العقلية الطاغوتية حاكمة على الشريعة ويجعلونها مقدمة على الشريعة، ويقولون يستحيل على الله كذا ويجوز لله كذا، ويذكرون جملة من القواعد التي ما أنزل الله بها من سلطان، ردوا كلام الله عز وجل وردوا جملة من الصفات، كل الذي لم تقوى عقولهم على فهمه ردوه. قالوا: كيف يكون لله كلام، وكيف يكون هذا الكلام بحرف وصوت، وهذا يقتضي كما يقولونه التجسيم والتشبيه ونحو ذلك من الألفاظ التي ما أنزل الله بها من سلطان. فحينئذ تجرأوا على الشريعة، وحينئذ ردوا ما أنزله الله عز وجل على نبيه، وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، بل وما بينه جميع الأنبياء والمرسلين ردوه وكفروا به وجحدوه وحرفوه عن ظاهره. فحينئذ أتوا بدين جديد، واعتقدوا في غير الرب جل وعلا، واعتقدوا في غير القرآن، واعتقدوا في وسلبوا رب العالمين صفاته وعطلوه عن صفاته، فهم في الحقيقة يعبدون غير الله. دائما هذه أقررها وأعيدها: الجهمي ومثله المعتزلي والأشعري إذا صف بجانبك في المسجد وكبر هو في تلك اللحظة يعبد غير الله، يعبد غير الله، يعبد شيئا تصوره في ذهنه أوحاه له إبليس. قال المصنف: والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق. القرآن كلام الله كما بينا تكلم به، تكلم به رب العالمين على الحقيقة بحرف وصوت كما بيناه. قال: ليس بمخلوق. القرآن ليس خلقا من مخلوقات الله عز وجل، بل هو كلامه جل وعلا، هو كلامه سبحانه وتعالى. وهذا كذلك بين واضح جلي في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه إجماع المسلمين. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، فغاير الرب جل وعلا بين الخلق والأمر، جعلهما متغايرين بنص هذه الآية وغيرها. ألا له الخلق والأمر، فحينئذ الخلق شيء والأمر شيء آخر. قال البخاري في خلق أفعال العباد: قال: والقرآن كلام الله غير مخلوق، لقوله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فبين أن الخلائق والطلب والحثيث والمسخرات بأمره، ثم شرح فقال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة: قد بين الله الخلق من الأمر بقوله: ألا له الخلق والأمر، جعلهما أي جعلهما متباينين. قال ابن عيينة: قد بين الله الخلق من الأمر بقوله: ألا له الخلق والأمر، فالخلق بأمره، كقوله: لله الأمر من قبل ومن بعد، وكقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكقوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ولم يقل بخلقه. فحينئذ الخلق بأمره جل وعلا، الله عز وجل يأمر والخلق يكون بأمره سبحانه وتعالى. فحينئذ يوجد تغاير بين بين الخلق والأمر. قال الله عز وجل: الرحمن، تنبه تنبه لهذه الآيات، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. انظر، الرحمن علم القرآن، لم يقل خلق القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فحينئذ القرآن علم الله الإنسان القرآن ولم يخلق له القرآن، قال الرحمن علم القرآن ولم يقل خلق القرآن، وقال خلق الإنسان، الإنسان مخلوق، علمه البيان. جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة، قال الإمام أحمد: الذي أعتقده وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق، ثم قال: سبحان الله، ومن يشك في هذا؟ ثم تكلم أبو عبد الله مستعظما للشك في ذلك، أبو عبد الله المقصود به الإمام أحمد، فقال: سبحان الله، في هذا الشك؟ قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، وقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فجعل يعيدها، علم خلق، أي فرق بينهم، جعل يعيد الإمام أحمد، علم خلق، علم خلق، أي فرق بينهما. وفي الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن، قال عبد العزيز الكناني رحمه الله: إن الله أخبر في كتابه عن خلق الإنسان في 18 موضعا، ما ذكره في موضع منها إلا أخبر عن خلقه، وذكر القرآن، أن الله ذكر في كتابه القرآن في 54 موضعا من كتابه، فلم يخبر عن خلقه في موضع منها، ولا أشار إليه بشيء من صفات الخلق، ثم جمع بين القرآن والإنسان في موضع واحد وأخبر عن خلق الإنسان، ونفى الخلق عن القرآن، فقال عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ففرق بين القرآن وبين الإنسان. تنبه، كلما ذكر الله عز وجل الإنسان في كتابه ذكره مخلوقا وبين أنه مخلوق. قال هنا عبد العزيز الكناني: في 18 موضعا من كتابه. أما القرآن فقد ذكره الله عز وجل في كتابه كما قال عبد العزيز الكناني في 54 موضعا، لا يوجد موضع واحد منها ذكر الله عز وجل فيها أنه مخلوق، ولا أشار إلى ذلك ولو بالإشارة. ولما جمع الله عز وجل بين ذكر القرآن والإنسان في موضع واحد بين أن الإنسان مخلوق وبين أن القرآن ليس مخلوقا، فقال عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، قال عبد العزيز الكناني: ففرق بين القرآن وبين الإنسان. فتنبه لهذا يرحمك الله. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. تنبه، القرآن سماه الله عز وجل في كتابه في أكثر من موضع أنه هو العلم، علم الله عز وجل هو القرآن، القرآن من علم الله سبحانه وتعالى. فمن قال أن القرآن مخلوق قال بكون علم الرب مخلوقا، أي كأنه يقول أن الله عز وجل لم يكن عالما ثم خلق لنفسه علما. تنبه، هذه آيات أسوقها كلها في بيان أن القرآن هو علم الله عز وجل. قال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. وقال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال: من بعد ما جاءك من العلم. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة قال: وأخبرني أبو صالح وحدثنا أبو حفص قال: حدثنا محمد بن داود بن جعفر البصروي قال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول. وعبد الله هنا هو الإمام أحمد. القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله واليوم الآخر، والحجة فيه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. فالذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم به من العلم هو القرآن، وهو العلم الذي جاءه، والعلم غير مخلوق، والقرآن من العلم وهو كلام الله. وفي الإبانة الكبرى أيضا قال: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال: حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة قال: حدثنا أبو العباس الفضل بن زياد قال: حدثنا أبو طالب أحمد بن حميد قال: قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا طالب، ليس شيء أشد علينا. تأمل هذا الكلام العظيم. الإمام أحمد هنا يذكر في الحال الذي أقدم فيه وأحضر فيه كي يناظر عنوة وكرها بين يدي المعتصم قبل أن يضرب ويجلد، قال: ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت عليهم حين نظرون. أي لم يكن ثمة حجة قد أفحمتهم أشد من هذه، وهي ماذا؟ قال: ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت عليهم حين نظروني. قلت لهم: علم الله مخلوق؟ قالوا: لا. قلت: فإن علم الله هو القرآن، قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا في القرآن في غير موضع من العلم. فتأملهم في البداية سألهم، قال لهم: علم الله مخلوق؟ قالوا: لا. قال لهم: فإن علم الله هو القرآن، وأورد لهم الآيات. وجاء في مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أدركت الناس منذ 70 سنة. تأمل، هذا عمرو بن دينار هذا من كبار التابعين، وأدرك كثيرا من الصحابة. وعندما يقول عمرو بن دينار أدركت الناس يعني بهم الصحابة، يعني بهم الصحابة. قال عمرو بن دينار: أدركت الناس منذ 70 سنة، أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود. وجاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا أبو عبد الرحمن معبد عن معاوية بن عمار الدهني قال: قلت لجعفر، يعني ابن محمد، جعفر بن محمد هو جعفر الصادق، قال: قلت لجعفر يعني ابن محمد: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق هو؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. هكذا الجهمية يريدون أن يحصروا الأمور في قسمة ذهنية، إما خالق وإما مخلوق. صفات الباري جل وعلا لا نقول عنها لا خالق ولا مخلوق، بل الكلام للباري والصفات للباري. إذن هو كلام الله عز وجل، قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. وجاء في مختصر الحجة على تارك المحجة قال عبد الله بن المبارك: أدركت الناس بمكة والمدينة والكوفة والبصرة وبمصر وخراسان، فأدركتهم مجتمعين على السنة والجماعة. ثم ذكر أصول السنة ومنها: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. وفيه أيضا وفي مختصر الحجة على تارك المحجة ذكر الصحيفة التي بخط بشر الحافي في ذكر أصول الإيمان. قال بشر الحافي في ذكر أصول الإيمان قال: والقرآن كلام الله وتنزيله ليس بمخلوق. وجاء في مسائل حرب الكرمان قال: سمعت إسحاق، يعني ابن راهوية، قال: سمعت إسحاق يقول: ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله. انظر، ليس بين أهل العلم اختلاف، هذه الأمور لا خلاف فيها، لا يختلف المسلمون في كون القرآن كلام الله، ولا يختلف المسلمون في كون القرآن ليس مخلوقا. فحينئذ من شك في هذا كفر، وذلك سيأتينا هذا إن شاء الله. قال: ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وكيف يكون شيء من الرب عز ذكره مخلوقا؟ ولو كان ما قالوا لكان يلزمهم أن يقولوا علمه وقدرته ومشيئته مخلوقة. وجاء في سير أعلام النبلاء قال: وعن يحيى بن عون قال: دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض. الإمام سحنون دخل على ابن القصار وهو مريض فقال: ما هذا القلق؟ سحنون لما رأى ابن القصار مريضا رآه قلقا، فسأله عن قلقه، قال: ما هذا القلق؟ قال له: الموت والقدوم على الله. ابن القصار قلق من القدوم، كأنه فرق وخاف من القدوم على الله عز وجل. قال له سحنون: ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا؟ قال: إي والله. قال: مت إذا شئت، مت إذا شئت. الله أكبر. انظروا إلى كلام سحنون كم هو كلام عظيم. لما رأى ابن القصار قلقا من الموت ومن القدوم على الله سأله عن أصول السنة، قال: ألست على هذه الأصول؟ فلما أجاب بالإيجاب قال له: مت إذا شئت، مت إذا شئت، مت، لا لا لا قلق عليك ولا خوف عليك إذا ما أنت مت على هذه الأصول. قال: ألست مصدقا بالرسل وبالبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا؟ قال: إي والله. قال: مت إذا شئت، مت إذا شئت. وهذا كلام نفيس. جاء في طبقات الحنابلة عن الحسن بن إسماعيل الربعي قال: قال لي أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والصابر تحت المحنة: أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أصولا ثم قال: والقرآن كلام الله منزل على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم غير مخلوق من حيث ما تري. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلمة قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى الجرجاني قال: سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاشي يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول. هذا معتقد البخاري سنذكر منه طرفا هنا الآن، ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده إلى محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، وذكرنا منه طرفا عند ذكرنا للأصول السابقة، ونذكر منه هنا ما يتعلق بهذا الأصل الذي نشرحه بكون القرآن كلام الله غير مخلوق. لكن نأتي بمقدمته، وهذه المقدمة ذكرناها غير مرة في الدروس السابقة لأهميتها، لأنها تؤكد إجماع الأمة على هذه القضية وعلى ما سبق من القضايا. قال البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم. البخاري يحدث عن نفسه يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات، قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة 2 مرات والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر، وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع، ومن بعدهم عدة كثيرة، وبمصر يحيى بن كثير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج ونعيم بن حماد، وبمكة عبد الله بن يزيد المقرئ والحميدية وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي، وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المدني، وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دكين وعبد الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيصة بن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان بن أبي شيبة وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام، ومن أهل الجزيرة المقصود بها المنطقة التي تحجز اليوم بين العراق والشام تسمى الجزيرة، وليس المقصود بها الجزيرة العربية كلها، الجزيرة هي المنطقة التي تسمى اليوم الرقة وجزء منها أيضا في العراق، هذه المنطقة التي تحجز بين العراق والشام تسمى الجزيرة. قالوا: من أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني، وبواسطة عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم، وبمروى صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو إسحاق بن راهوية. قال: واكتفينا، انظر ماذا يقول البخاري، واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وأن لا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. ثم قال: وأن القرآن كلام الله غير مخلوق لقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قال أبو عبد الله البخاري: قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: قال ابن عيينة: فبين الله الخلق من الأمر لقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تنبه هنا، هذه قد يظن بعض الطلاب يقول: ما الفائدة في الإكثار من ذكر هذه الأسماء؟ لا، هذه الأسماء تؤسس لك وتؤكد لك أن هذه القضايا التي يذكرها هنا حرب بن إسماعيل الكرماني وما يذكرها أئمة السلف هي قضايا إجماعية لم يختلف أهل العلم فيها، بل لم يختلفوا في كون من يخالف فيها زنديق مارق. ولذلك إياك أن يشغب عليك أحد فيوهمك أن في هذه القضايا قد يكون فيها خلاف. هكذا بعض الزنادقة في هذا الزمان، نسأل الله سلامة والعافية، هكذا يتزيون بزي أهل العلم ويظهرون سمته ويتفاخرون بكثرة حفظهم، ثم بعد ذلك يأتيك يقول لا الذي اختلف فيه الأشاعرة وأهل السنة وغيرهم هذه قضايا خلافية وتحتمل الخلاف، وقد يكون الصفات تحمل على الظاهر وقد تفوض وقد تؤول، القرآن قد يكون هو كلام الله وقد يكون الحكاية عنك. هذا كله زندقة. لا شك في كون من يسلك هذا المسلك ويصنع هذا الصنيع لا شك في كونه زنديقا. بعض الناس للأسف في هذا الزمان بعض الناس يتظاهرون بكونهم على معتقد السلف ثم يكونون جسرا بين أهل السنة وبين المبتدعة، فيحملون أهل السنة إلى البدعة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هؤلاء ولد دو هذا الذي يزعم ما يزعمه من هذا الذي ذكرناه قبله. جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال هذا معتقد أبو حاتم وأبو زرعة، معتقد أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، قال في معتقدهما قال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. وقال ابن أبي داود في حائية وقال ابن أبي داود في حائيته وقل غير مخلوق كلام مريكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وقال البربهاري في شرح السنة والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما والمراء فيه كفر. وقال ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة كتابه الرسالة قال وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. وقال ابن أبي زمنين في أصول السنة ومن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله وتنزيله ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود. انظر يا رعاك الله في كلام هؤلاء الأئمة وكيف تضافرت كلمتهم على إثبات هذا الأصل العظيم، فحينئذ لم يبق لأحد بعد ذلك حجة. وأنا أوصيكم يا معاشر السامعين بارك الله فيكم أن تعتنوا عناية كبيرة بما تركه لنا هؤلاء الأئمة. من أراد أن يصيب السنة وأن يفهمها فليكن معتنيا بما تركه لنا هؤلاء الأئمة، وليكن معتنيا بتراثهم وما صنفوه وما وضحوه وما بينوه في كتبهم، ولتكن الانطلاقة منهم، فلتكن الانطلاقة في الفهم والتبصر والتعقل في دين الله عز وجل في قراءة تراث هؤلاء. من أراد أن يكون متبعا للسلف فلينطلق من هؤلاء الأئمة ولينطلق من هذه الكتب، فهي السبيل لفهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الانطلاقة الحقيقية لمن يسمي نفسه سلفيا. أما أن يتسمى أحد بكونه سلفيا ثم لا يقرأ شيئا لهؤلاء الأئمة هذه تسمية في غير وجهها البتة، لا تصح البتة. قال المصنف بعد ذلك: قال: والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، ثم قال: فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. من فهم الكلام السابق الذي ذكرناه من أول الدرس إلى الآن، وتبصر فيما ذكرناه من الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، لم يستشكل البتة أن يكون مخالف هذا التأصيل كافرا، لم يستشكل ذلك البتة. قال: فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، لأن الله عز وجل لم يترك هذه المسألة دون بيان، بل بين لنا رب العالمين أن القرآن كلامه وأنه غير مخلوق، وغاير الله عز وجل في كتابه بين ما هو مخلوق وبين أمره وكلامه، فقال: ألا له الخلق والأمر، وقال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. فحينئذ بيّن الرب جل وعلا أن القرآن ليس بمخلوق، وبيّن الرب جل وعلا أن القرآن كلامه. قال تعالى: حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فحينئذ من رد هذا كله كان كافرا، ولا شك في كفره. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد، هنا سأنقل نقولا كثيرة كلها من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كل الذي سأنقله ها هنا في بيان كفر من قال بخلق القرآن، كله سأنقله من السنة لعبد الله بن أحمد، وهو نقل عن عدد كثير من الأئمة، فتنبه. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي. إذا قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي، هل مقصود به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؟ قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل، وفيه أسماء الله عز وجل. سمعت أبي رحمه الله يقول: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه. سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل. قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال أبي رحمه الله: والخلق غير الأمر. وقال الله عز وقال عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب. قال أبي رحمه الله: قال سعيد بن جبير: والأحزاب الملل كلها فالنار موعده. وقال: ومن يكفر بالقرآن من الأحزاب فالنار موعده. وقال عز وجل: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال ذلك القول لا يصلى. انتبه هنا. سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال ذلك القول، أي أن القرآن مخلوق، لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها إلا أن لا ندع إتيانها، فإن صلى رجل أعاد الصلاة، يعني خلف من قال القرآن مخلوق. تنبه، هذا قررناه سابقا عند الحديث عن الصلاة خلف أهل البدع. قلنا الصلاة خلف أهل البدع، نقسم الصلاة في هذه القضية إلى قسمين. القسم الأول هو الصلوات الخمس. الصلوات الخمس قلنا تصليها خلف أهل السنة، أو على الأقل خلف من لا يظهر البدعة، خلف من لا يظهر البدعة. أما صلاة الجمعة فتصليها مطلقا، وليس لك أي حجة في تركها، وهو الذي عليه أغلب الأئمة. تخرج للصلاة الجمعة ولا تتركها بأي حال من الأحوال، ولو كان الإمام جهميا، إلا أننا نفصل بعد ذلك، نقول إن كان، طبعا إن كان الإمام لا يظهر بدعة فلا شيء يترتب على ذلك سوى الإجزاء. أما إن كان الإمام مبتدعا فنفصل، نقول إن كانت البدعة غير مكفرة فحينئذ لا نأمر بالإعادة، وإن كانت البدعة مكفرة فيخرج للصلاة ويؤديها ثم يعيدها ظهرا. وعليها وعلى هذا كان كلام الأئمة. أعيد النقل عن الإمام أحمد حتى يتضح. قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال ذلك القول، يعني القول بخلق القرآن، من قال ذلك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها، إلا أن لا ندع إتيانها، فإن صلى رجل أعاد الصلاة، يعني خلف من قال القرآن مخلوق. وجاء في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد كذلك. عن سفيان الثوري يقول: من زعم أن قول الله عز وجل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم، وفيه في نفس الكتاب. عن سفيان قال: من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر، كذلك في نفس الكتاب. حدثني أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي قال: سمعت محمد بن أعين قال: سمعت النضر بن محمد يقول: من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. قال: فأتيت ابن المبارك فقلت له: ألا تعجب من أبي محمد؟ قال: كذا وكذا. قال: وهل الأمر إلا ذاك؟ وهل يجد بدا من أن يقول هذا؟ معنى السامع كأنه تعجب من كلام محمد بن أعين، عفوا السامع وهو محمد بن أعين، كأنه تعجب من كلام النضر بن محمد، فقال لعبد الله بن المبارك: ألا تعجب من أبي محمد وهو النضر بن محمد؟ قال: كذا وكذا. فقال عبد الله بن مبارك: وهل الأمر إلا ذاك؟ بمعنى عبد الله بن المبارك أقر النضر في كلامه. قال: وهل الأمر إلا ذاك؟ وهل يجد بدا من أن يقول هذا؟ كذلك قال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة: حدثني أبو عمرو محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: سمعت أبا الوزير محمد بن أعين قال: سمعت النضر بن محمد يقول: من قال في هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. فجئت إلى عبد الله بن المبارك فأخبرته، قال: صدق أبو محمد عافاه الله، ما كان الله عز وجل يأمر أن نعبد مخلوقا. وفيه عن سفيان بن عيينة قال: من قال القرآن مخلوق كان محتاجا أن يصلب على ذباب، يعني جبلا. وفيه: حدثني أحمد بن إبراهيم قال: حدثني يحيى بن يوسف الزمي قال: حضرت عبد الله بن إدريس فقال له رجل: يا أبا محمد، إن قبلنا ناسا يقولون إن القرآن مخلوق، فقال: من اليهود؟ قال: لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: فمن المجوس؟ قال: لا. قال: فممن؟ قال: من الموحدين. قال: كذبوا، ليس هؤلاء بموحدين، هؤلاء زنادقة، من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله عز وجل مخلوق، ومن زعم أن الله تعالى مخلوق فقد كفر، هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة. وفيه: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا السويدي قال: سمعت وكيعا يقول: من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وفيه: حدثني محمد بن هارون الحربي قال: سمعت أبا توبة الحلبي يكفر من قال القرآن مخلوق. وفيه: حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا عبيد الله بن يوسف بن الحجاج الجبيري قال: حدثنا فطر بن حماد بن أبي عمر الصفار قال: سألت معتمر بن سليمان فقلت: يا أبا محمد، إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه؟ قال: ينبغي أن تضرب عنقه. قال فطر: وسألت حماد بن زيد فقلت: يا أبا إسماعيل، لنا إمام يقول، أو ينبغي أن تضرب عنقه، نعم ينبغي أن تضرب عنقه. وسألت حماد بن زيد فقلت: يا أبا إسماعيل، لنا إمام يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه؟ قال: صلي خلف مسلم أحب إلي. وسألت يزيد بن زريع فقلت يا أبا معاوية إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه؟ قال لا ولا كرامة. وفيه حدثني هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو تأمل في أثر عبد الرحمن بن مهدي ماذا يقول؟ يقول لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد من الجهمية إلا سألته عن القرآن فإن قال إنه مخلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء تأمل ماذا يقول عبد الرحمن بن مهدي؟ يقول لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد من الجهمية. تأمل من الجهمية وليس من عموم الناس، لا يختبر عموم الناس في عقائدهم، لكن إذا مر الجهمي صح أن يقال له هذا إذا كان للشخص سلطان. قال فلا يمر بي أحد من الجهمية إلا سألته عن القرآن فإن قال إنه مخلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء. رميت به في الماء لأنهم لا يستحقون أن يدفنوا في مقابر المسلمين. وفيه حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال سمعت شاذ بن يحيى وأثنى عليه خيرا قال حلف لي يزيد بن هارون في بيته والذي تأمل هذا قسم من يزيد بن هارون قال والذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وفيه حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال سمعت أبي يقول سمعت معاذ بن معاذ يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وفيه حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال سمعت شبابة بن سوار وعبد العزيز بن أبان القرشي يقولان القرآن كلام الله عز وجل ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر. وفيه حدثني محمد بن هارون الحربي قال سمعت أبا توبة الحلبي يكفر من قال القرآن مخلوق. وفيه حدثني محمد قال سمعت نعيم بن حماد يكفرهم قال وسمعت إبراهيم بن مهدي يكفرهم قال أبو نشيط فذكر هذا الكلام لبشر بن الحارث فسكت وما أنكره. وفيه حدثني محمد بن سهل بن عسكر قال سمعت ابن أبي مريم يقول من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. وفيه حدثني محمد بن سهل قال سمعت عمرو بن الربيع بن طارق يقول القرآن كلام الله من زعم أنه مخلوق فهو كافر. وفيه حدثني محمد بن سهل قال سمعت أبا الأسود النضر بن عبد الجبار يقول القرآن كلام الله عز وجل من قال مخلوق فهو كافر هذا كلام الزنادقة. وفيه حدثني هارون بن عبد الله الحمال قال لي هارون بن معروف من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما ثم قال لي احكي هذا عني. تأمل هذا كلام عظيم، كلام السلف كلام عظيم، من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما. لماذا؟ لأن الصنم لا تتكلم، والذي يزعم أن القرآن مخلوق وأن الله لا يتكلم فهو يعبد صنما لا يعبد الله عز وجل. نحن نعرف الله عز وجل بما عرفنا به نفسه جل وعلا في كتابه، والله عرفنا نفسه بكونه يتكلم وكلامه عظيم، وهؤلاء ينفون عنه الكلام، فحينئذ هؤلاء يعبدون صنما. من قال القرآن مخلوق أو قال هذا القرآن الذي نعرفه هو حكاية عن القرآن والقرآن هو مجرد معان في نفس الرب جل وعلا كما تقول الأشعرية، هؤلاء يعبدون صنما ولا يعبدون الله جل وعلا. أعيد، قال حدثني هارون بن عبد الله الحمال قال لي هارون بن معروف من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما ثم قال لي احكي هذا عني. وفيه حدثني حسين بن علي بن يزيد الصدائي قال سمعت يحيى بن معين يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وفيه حدثني إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال حدثني شيخ لنا قال رجل لهشيم إن فلانا يقول القرآن مخلوق قال اذهب إليه فاقرأ عليه أول الحديد وآخر الحشر، فإن زعم أنهما مخلوقان فاضرب عنقه. قال فذهبت إلى أبي هاشم الغساني فأخبرته بقول الرجل، فقال مثل قول هشيم لم يزد ولم ينقص. وفيه حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال سمعت أبا عبيد يقول من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله عز وجل، وقال عليه ما لم تقله اليهود ولا النصارى. تأمل، هذا أبو عبيد القاسم بن سلام يقول من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله عز وجل، وقال عليه ما لم تقله اليهود والنصارى. اليهود لم يزعموا أن القرآن مخلوق، والنصارى لم يزعموا أن القرآن مخلوق على كفرهما، لم يزعما أن القرآن مخلوق. وفي السنة لعبد الله بن أحمد كذلك. وذكر شيخ من أهل خراسان قال لما تكلم ابن علية قلت للحجاج الأعور بين لنا علمنا أي شيء يريدون بمخلوق. هكذا أول ما ظهر القول، ليس كل أحد تفطن لمراد الجهمية من كلامهم، لأنه كلام عجيب، كيف يقال القرآن مخلوق؟ قال لما تكلم ابن علية قلت للحجاج الأعور بين لنا علمنا أي شيء يريدون بمخلوق. قال يريدون أنه ليس شيء. وقال مرة أخرى سألت الحجاج عن من قال القرآن مخلوق أي شيء يريدون، قال التعطيل. وهذا لابد أن تتنبه له، لابد أن تفهم أن الذي ينفي الصفات مراده أنه ليس ثمة شيء، ليس ثمة خالق فوق السماوات، ليس ثمة رب خلق السماوات والأرض. التعطيل المحض ليس ثمة شيء، هكذا يقول يعطلون الباري جل وعلا، نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا نكون قد بينا وجلينا قول المصنف رحمه الله، والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، وهذا تبين لك مما ذكرنا. ثم قال المصنف ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قولا. وهذا كلام الواقفة سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.